وما الجهول الهوية والصفات. كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات. غريب في الحياة وفي الممات، وما الجهول الهوية والصفات. كذا كانت حياتي دون معنى يفسرها ككل الكائنات.